وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللي انتو هربين منها، انتو هربين من طلقها ثلاثا. في هذه الأثر أنهما بعدما فرغا ووعظهم أيضا وقال: الله يعلم إن أحدكما لكاذب، هل من تائب إلى الله؟ بعد ما تم هذا أصبح بينه وبين الله التوبة. فقال عمر: كذبت عليها إن أنا أمسكتها، هي طالق، وطلقها ثلاث متفرقات بثلاث كلمات في مجلسه أو في موقفه. وجاءت بعض الروايات: قبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر تقدم لنا عند مبحث الطلاق الثلاث، أهو طلاق ثلاث تحرم به الزوجة أو نرده إلى طلقة واحدة ويكون طلاق ثلاث بدعية؟ من أدلة الجمهور الذين يقولون أن طلاق الثلاث يقع ثلاث، والنافون عن وقوع الثلاث ثلاث يقولون: حلف ولم يأمره، حلف قبل أن يأمر. فأجابوا عليهم وقالوا: لكنه لم ينكر عليه، ولم يقل إنك جئت ببدعة، ولم يقل ليس لك حق في ذلك، سكت عنه، أي أنه أقره على طلاقها ثلاث. فهذا كما يقولون أو كما سيأتي سنة المتلاعنين، الفرقة المؤبدة ولا رجوع له من ماله بشيء. وهنا وقوع الطلاق ثلاث، إن أوقعه بعد اللعان فلا مانع، وإن لم يوقعه فيكتفى بفرقة اللعان. والفرقة تحصل بلعان الطرفين الزوج والزوجة، أو أنها تقع بمجرد لعان الزوج، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، لأن الغرض من جانبه هو إثبات ما رماها به بالأيمان، بقي من جانبها هي أن تدرأ عن نفسها. فإذا لم تدرأ عن نفسها ثبت إخبار الزوج ودعواه عليها. والمبحث هذا لا نعيده مرة أخرى، وهو: فطلقها ثلاثة، لأن ذلك تقدم هناك في باب الطلاق الثلاث. وبالله تعالى التوفيق.